تفسير الآية 13 من سورة الحشر، يقول تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أي هذا مزيد من الطمأنة والتبشير للمسلمين، إضافة إلى ما ذكر في الآيتين السابقتين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، حيث هؤلاء المنافقين وإخوانهم في الكفر ومن يشبههم ويؤيدهم كلهم يخافونهم خوفا شديدا. أي إنكم أنتم أيها المسلمون أشد إخافة لهم في عقولهم حتى من ربهم الذي خلقهم ورزقهم ورعاهم، مالك الملك كله وأسباب الأرزاق كلها، والقادر حتما على العطاء والمن والنفع والضرر، وعلى عذابهم وهزيمتهم وسحقهم وإهلاكهم. هذا ومن معاني رهبة في صدورهم أن الخوف فيهم داخلي وشديد لا يعلمه إلا هو سبحانه، مهما حاولوا أن يتماسكوا ويخفوا ويظهروا أمام المسلمين بمظهر القوة والاطمئنان. قوله تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، أي والسبب في ذلك الخلل والسفه الذي هم فيه أنهم يخافونكم ويخافون الناس جميعا أن يكشفوا نفاقهم، وأنتم بشر مثلهم أكثر من خوفهم من الله، هو لأنهم لا يعلمون شيئا عن عظمته وكمال صفاته الحسنى وقدرته وعلمه، وعن الحق والعدل والخير، وعن فوائد أخلاقيات الإسلام وسعاداتها في دنياهم وأخراهم، وعن عقابه للمخالفين الذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار. إنهم لا يدركون كل هذا ولا يعقلونه ولا يتدبرون فيه تماما كالجهلة الذين ليس عندهم أي علم أو فهم. والسبب الأساسي أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي هذا تنبيه لهم ولأمثالهم لعلهم يستفيقون ويعودون للخير ليسعدوا في الدارين.